عسل والسكر عسل عيون حبيبي عسل عسل والسكر عسل عيون حبيبي عسل ضحكة حبيبي السكر وانت حبيبي يا حلو يا صغار انت حبيبي يا حلو يا صغار انت حبيبي يا حلو يا صغار انت حبيبي يا حلو يا صغار يا حلو يا صغار عسل عسل والسكر عسل Thank you. وردك محب وردك محب عند النبيل بجدك أحب أحبك وعيش بدلك أحب أحبك وعيش بدلك وليك أقلك والهار أقولك أحب عودك وحب وردك أحب عودك وحب توهوني وعلموني أشرب وكتر عسل وسكر عسل عيون حبيبي عسل عسل وسكر عسل عيون حبيبي عسل ضحكة حبيبي السكر وانت حبيبي يا حلو يا سمار انت حبيبي يا حلو يا سمار انت حبيبي يا حلو يا سمار يا حلو يا سمار